يقول السائل هل يجوز للمعتمر أو الحاج أن يذبح؟ يجوز أن يذبح وهو محرم؟ ها؟ نعم. كيف يجوز؟ أشكل عليه الصيد. الصيد أشكل عليه محظورات الإحرام الصيد، ويقول لا الصيد سيأتي محظورات الإحرام وهذا لا يحل ما دام محرم، قد حرم الله عليه الصيد. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أي شيء في البر من طير أو حيوان لا يجوز الاعتداء عليه أبدا، ولا تعين عليه ولا تشير إليه، فإن فعلت فعليك الفدية، والفدية ستعرف إن شاء الله متى في درسها إن شاء الله. المهم أن المحرم لا يجوز أن يعتدي على شيء من الطيور وغيرها، لا في داخل مكة ولا خارجها. أما الذي في مكة فسواء أنت محرم أو غير محرم، صيد مكة كله حرام، عصفور، حمامة، صغير، كبير، أي شيء، احذر، مكة كلها حرام، يعني صيدها وقطع شجرها الذي أنبته الله ولم يغرسه الناس. فاحذر إذا دخلت مكة لا تعتدي على شيء. نعم. يقول السائل أنه ترك السعي في الحج ورجع إلى بلده منذ مدة بعيدة وطالت المدة، ماذا عليه؟ يرجع ويسعى، لأن السعي ركن، والركن لا يكفي عنه شيء. يقول السائل ما صحة ما يفعل بعض الناس من صعودهم لجبل عرفة ثم جبل الرحمة؟ هذا لا أصل له وليس من السنة، بل هو تكلف بما لم يأمر الله به. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات قريبة من الجبل وقال وقفت هنا وعرف كلها موقف وانهض عن بطن عرلة. فتعمد الصعود على الجبال وضيع الوقت هذا مما أحدثه الناس، وهم يكلفون أنفسهم ما لم يكلفوا ويضيع أوقاتهم بما لا فائدة فيه. فالواجب الإنسان إذا وصل لعرفات يغتنم الفرصة، يجلس مستقبل قبلة يدعو الله ويذكره حتى تغرب الشمس، ولا يضيع أوقاته بصعود الجبال وفعل أشياء غير مشروعة. يقول السائل إذا اعتمر في شوال ثم رجع للمدينة وبعدها رجع إلى مكة هل يعتبر متمتعا؟ إذا رجع إلى مكة فهو يخير مرة ثانية، إما أن يحرم متمتع أو يحرم حاجا قارن أو حاجا مفرد. ما دام أنه خرج عن مكة مسافة قصر فالعلماء يقولون انقطع تمتعه، من شرط التمتع أن تبقى بمكة، حينما تطوف تسعى تقصر تبقى بمكة حتى تحرم بالحج. يقول السائل أن معتمرين أدوا مناسك العمرة وجاءوا إلى المدينة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه، ما حكم ذلك؟ أما مجيئتكم للمدينة فالواجب إن كان إنسان يكون نيته زيارة المسجد ولا يكون قصده المجيء للقبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني ما تسافر عبادة إلا للمساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. وأما أن تقصد بسفرك القبر فهذا ليس من السنة. ثم إن طلبك الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم من الشرك، لأن الشفاعة ملك لله، فهي تطلب من الله لا تطلب من أحد. فالله عز وجل يقول قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الأملم الملك، فالشفاعة تطلب ممن يملكها. قل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، يا رب شفع نبيك في أما تقول يا رسول الله الشفاعة أسألك الشفاعة يا رسول الله شفاعني، نقول أشركت بالله لأنك دعوت غير الله وسألت الشفاعة مما لا يملكها. فالشفاعة ملك لله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذا أذن الله للشافع أن يشفع شفع، ولن يأذن للشافع أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع له. والله عز وجل ما يرضى إلا عن التوحيد، إذا مت على الشرك فلن يرضى عنك ولن يأذن للشافع أن يشفع لك. فإن مت على التوحيد خالصا مخلصا لله فإنك إن شاء الله ستحظى بشفاعته عليه الصلاة والسلام. فعله جاهلا يتوب إلى ربه ولا يعود، ومن تاب تاب الله عليه. إذا عمله جاهل فمن تاب تاب الله عليه. قال السائل: هل السنن تضاعف كمضاعفة الفريضة في المسجد النبوي ومسجد الحرام؟ على كل حال الحديث مطلق، ونرجو إن شاء الله أن التطوع والفريضة كلها إن شاء الله تضاعف. يقول السائل: هل ثبت دعاء يقال يوم عرفة؟ إيش؟ هل ثبت دعاء خاص بيوم عرفة؟ الدعاء يوم عرفة كله خير وبركة، لكن يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه يكثر منها في يوم عرفة وفي غير عرفة، من قالها 100 مرة في كل يوم كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله وصارت له حرز من الشيطان حتى يمسي. هذا دائم طول السنة، لكن في يوم عرفة أفضل وأعظم. أكثر من الدعاء والاستغفار والتلبية والتهليل والتكبير، وأفضل الدعاء وأفضل الذكر بعد القرآن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يقول السائل: من أحرم ولم يجد الإزار كيف يفعل؟ هل يلبس السراويل؟ إيش؟ أحرم ولم يجد إزارة. من لم يجد إزارة فليلبس السراويل، يقول عليه الصلاة والسلام، لكن تلبس السراويل حتى تجد إزار. لو فرضنا أنك جئت من خارج المملكة ولم تجد إزارا، وتعرف أن الطائرة ستمر بك على الميقات، تخلع الثياب ويبقى السروال عليك وتلوي الإحرام وتلبي، ومن حين ما تنزل إن شاء الله في جدة فإنك تشتري الإزار والرداء وتلبسهما ولا شيء عليك إن شاء الله. يقول السائل: ليس فيه مثل هذه الأزمنة عدم الكلام في الشرك والبدع، لأن ذلك يفرق المسلمين، والمسلمين بحاجة إلى الاجتماع. يعني نترك الكلام بالتوحيد، نتركهم يشركون ونقول هذا هو سبب الاجتماع؟ لا، الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يأتون مرسلهم الله أول ما يأتون يدعون الناس إلى التوحيد، وتثور ثائرتهم وخلافهم وقتالهم للرسل من أجل التوحيد، لأنهم يحذرونهم من الشرك وعبادة الأصنام ودعاء غير الله. فالذي لا يقبل التوحيد ولا يقر به فلا نعترف له بالإسلام، وجمع الكلمة إنما تكون على التوحيد، على لا إله إلا الله، هذا هو الإسلام الصحيح. أما أن نترك الناس يخوضون كما شاءوا ويقعون بالشرك وبالبدع ونقول إذا أنكرنا عليهم يحصل فرقة، لا، هذا من الشيطان. ولا الواجب أن ندعو إلى توحيد الله كما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة كل رسول أول ما يأتي، ما يدعوه من الصلاة ولا صوم ولا شيء حتى يقروا بالتوحيد، توحيد الألوهية بأن لا إله إلا الله، اعتقادا بالقلب وتلفظا باللسان وتطبيقا بالعمل. فإن ذبح لغير الله أو اعتقد أن غير الله يستحق شيء من عبادة أو دعا غير الله فهو مشرك، وإن زعم أنه مسلم، وإن زعم أنه مسلم. إذا لم يقل لا إله إلا الله ويعتقد هذا بقلبه أنه لا إله إلا الله حق، يعني لا يستحق العبادة إلا الله، وطبق ذلك أيضا لم يصرف شيء من أنواع العبادة. أما إن نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو سجد لغير الله فهو مشرك، وإن زعم أنه مسلم. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.